ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لن نطيل عليكم، درس اليوم سهل إن شاء الله في النحو، والنحو كله سهل طبعا. وهذا الدرس يتم به المرفوعات فيما عدا التوابع، تبقى معنا التوابع الأربعة. تقدم معنا من المرفوعات، نعد كده: فاعل ونائبه والمبتدأ والخبر، بس أربعة اللي خدناهم، ما خدناش اسم كان. اليوم إن شاء الله ناخد اسم كان، خبر إن، صيد كان ستة، والسابع التوابع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا قال المصنف رحمه الله: كان وأخواتها، فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تفرق منه، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاقصا وما أشبه ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، تقدم معنا المبتدأ والخبر، وأنه كما رأيتم من أسهل الأبواب: محمد المجتهد مبتدأ وخبر. محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم، مجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضم. إذا أشكل عليك كل شيء مرفوع بماذا ومنصوب بماذا، اختصر، قل محمد مبتدأ مرفوع، لو قلت بالضم بنمشيها، وإن كان في الحق هو مش مرفوع بالضم، هو مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم، لكن جرت العادة بالتساهل في مثل هذا. مجتهد خبر، إن قلت خبر مرفوع بالمبتدأ يبقى أنت فاهم، إن قلت خبر مرفوع بالضمة بنمشيه، وإلا في الحقيقة غير مرفوع بالضمة وإنما مرفوع بالمبتدأ لكن علامة رفع الضمة. فالضمة والفتحة والكسرة علامات للرفع وليست هي العوامل التي ترفع. وهذا الفرق بين الدارس وغير الدارس. حين يقول الطالب مبتدأ مرفوع بالابتداء تحلف أنه لابد يكون مذاكر أو قارئ أو على الأقل مستمعا لشيء من العلم، لكن إذا قال المبتدأ مرفوع بالضمة ربما يكون على قديمه منذ أيام الصف الرابع الابتدائي أو ما أدري الثالث أو أيا كان. على كل حال يفترض أن باب المبتدأ والخبر هو أصل المرفوعات على الرجح أنه من أسهل الأبواب. والمبتدأ والخبر كلاهما مرفوعان، لكن في الحقيقة أحيانا يتغير الحال ويتصور الأقسام الأربعة الرياضية، يعني إما أن يكون مرفوعين أو يكون منصوبين، أو يكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا، أو يكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا. قسمة رياضية جماعة المجتهدين في الجغرافيا يفهمون هذا، ما عندك فيها إشكال. متى يكونان مرفوعين مبتدأ الخبر؟ إذا لم يعمل فيهما عامل سوى الابتداء في المبتدأ والمبتدأ في الخبر. نقول محمد مجتهد، يتصور أن تدخل على المبتدأ والخبر عوامل أخرى فتحدث ما يسمى بالنسخ. النسخ يعني التغيير، منها كان وأخواته تنسخ تنسخ المبتدأ وتنسخ الخبر. تنسخ المبتدأ بعد أن كان مرفوعا بالابتداء يصبح أيضا مرفوعا، فما وجه النسخ؟ أنه صار مرفوعا بكان وليس بالابتداء. وتنسخ الخبر بعد أن كان مرفوعا قبل دخول كان يصبح منصوبا. إذا كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها ده وجه الجمع بينهم، إن وأخواتها العكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإذا قلت كان محمد مجتهدا أقول إن محمدا مجتهد، أظن سهلة العكس. طيب وجه الإتيان هنا بظن وأخواتها، ظنت تنصب الاثنين، ظننت الفيلة جبلا مثلا، ظننت فعل وفاعل والفيلة مفعول أول، هو كان في الأصل الفيل جبل مبتدأ وخبر، صارت الفيل هو المبتدأ منصوبا على أنه مفعول أول، جبل منصوبا على أنه مفعول ثاني. إذن واضح أن ظن بيشتغل في المنصوبات وإحنا هنا في المرفوعات، فلماذا جاء بظن وأخواتها؟ جاء هنا ليتم باب النسخ، وإلا ما هي مستعارة من المنصوبات، لكن جاء بها في باب المرفوعات حتى يقفل عدات النسخ. يقول لك المبتدأ والخبر إما أن يكون مرفوعين وهذا درسناه، أو يكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا وهذا مع كان وأخواتها، أو يكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا وهذا مع إن وأخواتها، بالمرة خذ الحالة الرابعة أن يكون منصوبين مع ظن وأخواتها. واضح؟ طيب لماذا قدم كان وأخواتها على إن وأخواتها وظن وأخواتها؟ قدم كان لأنها أفعال وإن حروف، والأفعال مقدمة على الحروف. ولماذا قدم إن وأخواتها على ظن؟ لأن ظن وأخواتها في الحقيقة لا ترفع فلا تدخل في المرفوعات، وإنما هذه من المنصوبة، فأخرها لأنها وإن كانت من المنصوبات لكن ليتمم بها باب النواسخ. إذن عنوان الدرس العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ما هي العوامل؟ سيذكر ثلاثة أشياء. الأول كان وأخواتها وهي أيضا سهلة كما سترى، والثاني إن وأخواتها، والثالث ظن وأخواته. ولهذا قال وهي كان، دي كلها بنسميها نواسخ. إذا كنت تعرف تقول فعل ماضي كان فعل ماضي ناسخ، وتقول ناقص أيضا، دي كلها مقدمات حتى ندخل في الموضوع. ناسخ يعني ينسخ، نسخ التغيير، بدل ما كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء نسخه فصار مرفوعا بكان وأخواته، بدل ما كان الخبر مرفوع بالمبتدأ نصبه. فوجه النسخ في الخبر ظاهر من المرفوع إلى المنصوب، وجه النسخ في المبتدأ ليس بنفس الظهور لأنه أيضا مرفوع، لكن مرفوع بعامل مختلف اللي هو كان وأخواته. هذا وجه كونها أفعالا ناسخة. نفس الكلام مع إن وأخواته حروفا ناسخة، ناسخة يعني أصل المبتدأ والخبر مرفوعين فيحدث نسخ، يصير واحد مبتدأ والثاني واحد مرفوع والثاني منصوبا، ويصير الثاني الأول منصوبا والثاني مرفوعا بالنسبة، ويصير الاثنين منصوبين بالنسبة لظن وأخواتها. وهي كان وأخواتها باب من عوامل الداخل على المبتدأ والخبر، وإن وأخواتها هذا الباب الثاني، وظننت وأخواتها وهذا الباب الثالث. بعد أن أجملها يبدأ فيها بابا بابا. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. الاسم اللي هو كان المبتدأ، من أسباب من معاني النسخ نسخ الاسم أيضا، بدل ما كان اسمه مبتدأ صار اسمه اسم كان، وهذا أيضا نوع من النسخ. وتنصب الخبر بعدما كان الخبر خبر المبتدأ مرفوع صار خبر كان منصوبا. ما هي؟ ذكر 13 فعلا، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه ثمانية تعتبر من سمية أخوات شقيقات لكان. ما زال وما انفك وما فتئ وما برح لك أن تسمي أخوات لأب، وما دام أخت واحدة لأم. وجه التشبيه أو وجه التقسيم إنها يعني كل مجموعة مرتبطة بمعنى خاص. الثمانية الأول تعمل عملها ويعملها رفع المبتدأ ونصب الخبر دون شرط، دون شرط. الأربعة الثانية ما زال وما انفك وما فتئ وما برح تعمل عملها بشرط، شرط واحد يمشي على الأربعة. الأخيرة تعمل أيضا بشرط لكن شرط مختلف. إذن هي ثلاثة أقسام كما سيأتي، إن شئت خذها في بيتين مع بيان الشرط وعدم الشرط. دون شرط كان أصبح أمسى، ظل أضحى، صار بات وليس. دون شرط يعني هذه الثمانية تعمل دون شرط. دون شرط كان أصبح أمسى، ظل أضحى، صار بات وليس. وبشرط ما زال أو فتئ انفك ولم يبرح ثم ما دام خمسة. لازم نكتبها، لازم دون. وبشرط ما زال أو فتئ انفك ولم يبرح ثم ما دام خمسة. دون شرط كان أصبح أمسى، ظل أضحى، صار بات وليس. ظل أضحى، ظل صار بات وليس. طيب وبشرط نتعمل بشرط يعني القسم الثاني ما زال أو فتئ انفك، ما زال أو فتئ انفك. شوف انفك دي لازم نسيبها بس عشان الوزن العمودي داخل الكف، عند انفك مشددة الكاف، حط واحدة من المشددة هنا والثانية. وبشرط ما زال أو فتئ انفك ولم يبرح ثم ما دام خمسة، ولم يبرح ثم ما دام خمسة. يعني من الشرط خمسة، ما زال وما فتئ وما انفك ما برح كلهم شرط هنقول عليه، وما دام. إذن الشقيقات، الشقيقات هؤلاء لأب، هؤلاء الأربعة لأم، هذه اللي هي ما دام، هذه كان وأخواتها. وكلها أفعال ناسخة بمعنى أنها تغير المبتدأ والخبر، وتسمى أيضا أفعالا ناقصة. وجه كونها أفعالا ناقصة أنها ليست تامة، ناقصة عكس التامة. التامة التي تكتفي بمرفوعها، لكن الناقصة التي تطلب مرفوعا ومنصوبا. لاحظ أن الأفعال دايما بتعمل إيه؟ الفعل ينبغي أن يكون تاما، أقول ضرب محمد، خلاص يحتاج مات محمد. وإن كان ذو عسرة، كان ذو، ذو هنا لا، كان هنا تام، ذو هنا فاعل. كيف أعرف أن اسم كان وخبر كان؟ لما كان تطلب اثنين اسما وخبرا بسميه فعل ناقص. ناقص ليه؟ لأنه لا يكتفي بمرفوعه حتى يطلب منصوبا، وهو ده الباب. كان فعل ماض ناقص، ليه ناقص؟ لأن نقول كان الجو باردا، لم يكتفي بالمرفوع حتى طلب منصوبا، هذا معنى كان فعل ماض ناقص. وأحيانا يجي تام، كيف يكون تاما؟ يطلب المرفوع ولا يحتاج إلى منصوب، كما نقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وإن كان ذو عسرة ليس له منصوب. على كل حال سيأتينا هذا، هذا من الملح. المقصود إن هذه الأقسام أو كان وأخواتها أقسام يعني ثلاث على الأمثلة التي نذكرها حتى تعرف أن الدرس سهل، ما عليك من الكلام الإضافي إذا فهمته فبها ونعمة، وإلا فالدرس لا يخرج عن هذا. كان يعني يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، أقول كان محمد مجتهلا وهذا المطلوب. لما قاعد بقول لي كان فعل ماض ناقص، ما معنى كونه ناقصا؟ إنه لابد يطلب مرفوعا ومنصوبا. المرفوع اسم كان والمنصوب خبر كان. أقول كان فعل ماض ناقص، وإن شئت قلت ناسخ أيضا، نعم محمد، أقول اسم كان مرفوع طبعا بكان وعلامة رفعه الضم، مجتهدا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح، وقل مثل هذا وكان ربك قديرا. كان فعل ماض ناقص، رب اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة والكاف طبعا ضمير مبني على الفتح، ربك في محل جر بالإضافة. طيب قديرا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح. قل هذا في كل الصور، أمسى يعني في المساء، أمسى الجو باردا، أمسى فعل ماض ناقص، الجو اسم أمسى مرفوع علامة رفع الضمة، باردا خبر أمسى منصوب علامة نصبه الفتح، أصبح الجو مكفهرا، أضحى الطالب نشيطا، ظل وجهه مسودا. أعرف ظل وجهه مسودا؟ أقول ظل فعل ماض، فعل ماض ناقص. ليه ناقص؟ لأنه لا يكتفي بالمرفوع حتى يطلب منصوبا. ها وجهه إيه؟ إحنا قلنا ظل فعل ماض ناقص، زي ما بقول كان فعل ماض ناقص. وجهه وجه اسم ظل مرفوع علامة رفع الضمة، وجهه الوجه ده مضاف إليه، مسودا خبر ظل منصوب علامة نصبه. طيب نفس الكلام، بات محمد مسرورا، نفس الكلام، صار الطين إبريقا، نفس الكلام، ليس محمد فاهما. واضح الاسم مرفوع والخبر منصوب، ليس محمد فاهما. أيوة عبد الله، ليس ليس هنا بقى الوحيد لما تقلش في ماضي ولا مضارع، ليس ليس فعل جامد كما سيأتي. كل هذه الأفعال تتصرف، تتصرف يعني يجي منها الماضي ويجي منها المضارع ويجي منها الأمر. أقول كان يكون كن، أصبح يصبح أصبح، أمسى يمسي أمسي، وهكذا. إلا ليس كما سيأتينا في الآخر جامد، الجامد يعني يلزم حالة واحدة. طيب محمد اسم ليس مرفوع علامة رفعه ضمة، فاهما خبر ليس منصوب وعلامة نصبه. حط شرط على الثمانية دول هم عندك في الكتاب ورا بعض نبدأ. ولهذا قال المصنف والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، فجمع بينهم بعد هذه الثمانية الأول اللي هي دون شرط، كان أصبح أمسى، ظل أصبح، ظل أضحى، صار بات وليس. ما معنى دون شرط؟ يعني كلما وجدتها تعمل بلا إشكال، وبشرط اللي بتعمل بشرط زال وفتئ وانفك وبرح. إيه الشرط؟ واضحة، أقول ما زال، ما فتئ، ما انفك، هذه الأربعة تعمل بشرط أن يكون أن يتقدم نفي، ولا أقول ما زال، لا أقول زال وحدها، أو استفهام أو نهي، أقول ما زال، ما انفك، ما برح، ما فتئ، لم يفتأ، لم يبرح ها أقول كل هذا المقصود هذا الشرط إنها لا تأتي مفردة، لابد أن يسبقها نفي أو شبه نفي، يعني شبه نفي مثل استفهام أو نهي أو نحو ذلك. طيب إذا لما أجي أنظر فيها أقول ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، هذه كلها يعني تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال. أنت تقرأ مثلا حين نقول ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، أقول ما زال الجو صحوا مثلا، ما زال طبعا الماء هنا نافية وزال فعل ناط ناسخ والجو أو ناقص والجو اسم زال وصحوا خبر زال، واضح؟ من فك الصديق يعاتبني، من فك نفس الكلام نافية وانفك من أخوات كان التي تعمل بشرط، إيه الشرط؟ أن يتقدمها نافي أو شبه نفي، والصديق اسم انفك طب يعاتبني. أحسنت، فاكر الكلام اللي قلناه في أنواع الخبر، الخبر نفس الكلام هنقوله، خبر كان زي الخبر العادي، قد يأتي خبر كان مفردا وقد يأتي خبر كان جملة سواء اسمية أو فعلية، وقد يأتي خبر كان شبه جملة سواء ظرف أو جر. كما حصل معنا من فك الصديق يعاتبني، من فك قلنا الصديق اسم انفك ويعاتبني جملة من الفعل والفاعل والمفعول أيضا في محل نصب خبر، خبر من فك. إذن هذا وارد أن يأتي الخبر على ما تعودنا، إما مفردا كما يعني في كل الأمثلة الماضية، وهذه المرة جاء معنا الخبر جملة فعلي، وقد يأتي الخبر جملة اسمي من فك الصديق وجهه مشرق، يبقى جملة وجهه مشرق الإسمية في محل نصب خبر من فك. طيب إذن هذا القسم الثاني في أخوات كان التي تعمل بشرط، وهذا الشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه، شبهه يعني يدخل فيه الدعاء، يدخل فيه الاستفهام، يدخل فيه النهي، ولا بد أن يعني تقرن بمثل هذا. أقول من فك عمرو جالسا، ما فاتئ بكر محسنا مبتدأ اسم وخبر، ما برح محمد كريما، محمد اسمها وكريما خبرها. نعم هذه الأربعة يعني قسم وحده يعمل بهذا الشرط. بقي معنا الأخيرة اللي بنسميها أخت لأم، لأنها تعمل أيضا بشرط لكن شرط مختلف، أن يسبقها ما المصدرية، ما المصدرية الظرفية، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فدام هنا تعمل بشرط أن يسبقها هذه الماء، وما هنا مصدرية يعني تدل على المصدر، يعني ما وما بعدها في تأويل مصدر، ما دمت حيا بمعنى دوامي حيا، والظرفية يعني لأنها تنوب أيضا يعني مدة دوامي، وهذا معنى الظرفية، الظرفية معنى المصدرية إن ما مع دامة في تأويل مصدر يعني تصبح دوامي، وهو مصدر دامة دواما. نعم أقول ما دمت حيا، وتبقى ما مصدرية لما جعرب ودمت، ها دمت فعل إيه ماضي، نعم والتاء اسمها، التاء اسمها وحيا خبره، يبقى شرط ما دام أن تلازمه يعني ما المصدرية الظرفية. وقد تأتي يعني على كل حال الآن احنا انتهينا من الأقسام الثلاثة، نرجع ننظر إلى بعض التطبيقات التي ذكرها المصنف. يقول تنقسم الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. ما يعمل هذا العمل بشرط ما المصدرية الظرفية، يبقى الشرط الأول اللي هو دام فقط. والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي، الأربعة اللي هي ما زال وما انفك وما فتئ وما برح. وأنت قد تعيش وتموت ولا تستعمل ما انفك ولا تستعمل ما فتئ، مش كده ولا ايه؟ ولا تستعمل ما برح. فإذا درست تكلفت أن تستعملها ولو مرة، لكن أنت ممكن تعيش وتموت وتلقى الله عز وجل دون أن تستعمل كلمة من فك في حياتك ولا مرة، إلا إذا كنت مازحا كما يحاول بعض الناس أن يمثل بها للكلام الصعب غير المعروف. لكن يا من أخوات كان، إنما أنت تستعمل كان وصار وليس كثيرا، لكن هذه الأربعة لأن في الحقيقة هي قريبة من نفس المعنى. فأنا إلي دخلني في بنيات الطريق وأتفزلك وأقول من فك الرجل، يا عم قول ماذا، قول كان الرجل ولا نحو ذلك. طيب عندنا يعني تقسيم، طبعا القسم الثالث الذي يعمل بدون شرط اللي هي كان وأخواتها الثمانية. ذكروا تقسيما آخر من حيث التصرف، يعني ما يتصرف، تصرف الماضي والمضارع والأمر. القسم الأول اللي هو دون شرط الثمانية يتصرف تصرفا كاملا، لكن نأخذ منه سبعة ونسيب ليس. السبعة يتصرف تصرفا كاملا. القسم الثاني يتصرف تصرفا ناقصا، يعني يجي منه الماضي والمضارع فقط دون الأمر، وهي الأربعة هذه. القسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهي ليس، يعني ليس تلزم حالة واحدة، مش هقول يليس ولا لس، هي ليس تأتي على حالها، ولا تسمى فعل أو يسمى فعلا جامدا. وعلى الأصح أدخلوا معها يعني دامة، على الأصح إذن فيها خلاف. إذن حاصل ما نرجو ونريده منك من هذه من هذا الباب أن تعرف أن كان أخواتها ترفع المبتدأ وتسميه اسمها، وتنصب الخبر وتسميه خبرها، وهذا ليس فيه إشكال. إن شئت أيضا أن تقول هذه الثمانية الأول تستعمل تامة ما عدا ليس، فإنها لا تأتي إلا ناقصة. ما معنى تستعمل تامة؟ يعني ممكن أن تأتي بالاسم ولا تحتاج إلى الخبر، وبالتالي ساعتها نسميه فعل. لما أقول مثلا وإن كان ذو عسرة، كان تامة وذو هنا مش هقول بأسمه، هقول فاعل، فعل وفاعل. متى أقول اسمها؟ لما يكون اسمه خبر. نعم. وإن كان أما أقول أمسى زيد، أمسى زيد فقط، يبقى فعل وفاعل. لكن لما أقول أمسى زيد نشيطا، يبقى فعل ناقص واسمه وخبره. فسبحان الله حين تصبحون وحين تمسون، وحين تصبحون ما قالش تصبحون، لو قلت تصبحون مؤمنين مثلا يبقى ناقص، لكن حين تصبحون، تصبحون فقط، يبقى تصبح فعل واو الجماعة فاعل. عرفت الفرق بين تامة وبين يعني ناقص؟ إذن هذه الثمانية كلها يستعمل تامة، مع أنها في الأصل تأتي ناقصة وقد تأتي تامة مع ذا يعني ليس. لكن الأربعة اللي هو أخواتها الأب الأربعة هذه تلازم النقص، لا تأتي تامة، يعني لا بد أن تأتي ناقصة، يعني لها اسم ولها خبر. بقيت معنا ما دام، ما دام يعني تلازم النقص في حالات، ويعني قد تأتي دام تامة في حالات أخرى، وهذا لم يذكره على كل حال وليس لنا به كبير عناية. نؤكد على أن ما قلنا في أنواع الخبر نقول أيضا في، لأن نفس الخبر، خبر كان ينقسم لنفس الأنواع، وخبر إن أيضا ينقسم لنفس الأنواع الثلاثة. نعم. إن وأخواتها، وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم، وليس أمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل للترجي والتوقع. نعم. ثانيا إن وأخواته، أخرها عن كان وأخواتها كما قلنا لأنها حروف والأفعال تقدم على الحروف لأن الحروف أدنى مرتبة من الأفعال. إن وأخواتها سهلة، تعمل كلها بلا شروط، ما نحتاج أن نقول أشقاء ولا لأب ولا لأم، وإنما كلها تعمل بلا شروط وهي ستة كما ذكر. قال إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، يبقى إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها، وبالتالي الأمر سهل. إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل كلها يعني حروف وكلها نواسخ بمعنى أنها تغير المبتدأ فتجعله اسمها وتغير الخبر فتجعله خبرها، ويصبح المبتدأ بعد أن كان مرفوعا صار منصوبا، والخبر بعد أن كان مرفوعا للمبتدأ بقي مرفوعا لكن بإن وأخواتها. إن يقول إن وأن للتوكيد وهذا واضح، لكن للاستدراك، كأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي وهذا أيضا يعني واضح. تقول إن الشمس مشرقة، تعرف كده إن حرف ها لا أنت ها إن الشمس مشرقة، إن اسم ولا حرف؟ إن حرف. أول حرف إيه؟ ما إحنا خدنا الكلام ده في إن حرف توكيد ونصب، وإن للتوكيد وتنصب، إن حرف توكيد ونصب، والشمس اسمها منصوب بها، مشرقة خبرها خبر إن مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أن علمت أن الله كريم، طبعا أن لا بد أن تكون مرتبطة بما قبله، علمت فعل وفاعل أن أن حرف توكيد أيضا ونصب، الله اسم أن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة، عليم خبر، خبر أن وعلامة نصبه خبر أن مرفوع علامة رفعه الضم، أحسنت. طيب لكن نفس الكلام، لكن ولكن الله يفعل ما يشاء، ولكن لكن حرف إيه؟ حرف استدراك، الله اسم إن منصوب بها، اسم لكن منصوب علامة نصبه الفتح، لكن الله يفعل فعل والفاعل مستتقدره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن، خبر لكن، أحسنت. طيب كأن، كأن ها نقول كأن الفتاة قمر، كأن حرف تشبيه، الفتاة اسم كأن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة والظاهرة كمان، قمر خبر كأن منصوب بها وعلامة نصبه مرفوع بها وعلامة رفعه الضم، قمر. طيب كأن ليت، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، ليت الكواكب تدنو، ليت ليت حرف، إن أخذ كلها حروف، حرف لكن حرف للتمني، المعاني واضحة، حرف تمني ونصب، حرف تمن ونصب، يرفع المبتدا ينصب المبتدا ويرفع الخبر. ليت الكواكب يبقى الكواكب اسم ليت منصوب بها وعلامه نصبه الفتحه. تدنو فعل مضارع والفاعل مستتر والجمله من فعل والفاعل في محل رفع خبر ليت. ليت الكواكب تدنو. طيب لعل ها لعل عتبك محمود عواقبه. لعل حرف ايه؟ ترجي وممكن توقع. عتبك اسم لعل منصوب بها علامة نصب الفتحة. محمود لعل عتبك منصوب اسم اسمك اسم لعل ومحمود خبر لعل مرفوع. يبقى الخلاصة نعم محمود عواقبه اسم محمود محمود عواقبه محمود مبتدأ هنا وعواقبه جملة خبر وتبقى الجملة كلها في محل رفع خبر. نعم لعل عتبك محمود ما أنا لو وقفت عند محمود لعل عتبك محمود واحد اسمه محمود يبقى ده الخبر لكن محمود عواقبه لا الرابط الهاء بتاعت عواقبه محمود عواقبه الرابط في الهاء محمود عواقبه. طيب إذن يعني إن نسميها أم الباب زي كان نسميها أم الباب وتقع في بداية الكلام بخلاف أن لابد أن يطلبها يعني عامل. أحيانا تيجي أن وإن ولكن وكأن من غير تشديد إذا جاءت كل هذه الحروف من غير تشديد فإنها لا تعمل. لما أقول لكن الله يشهد ما تقولش بقى لكن لكن تعمل عمل إن وأخوات لأن لكن من أخوات إن. لكن إذا خففت لكن الله تصبح ملغاة لا عمل لها. نفس الكلام كأن كأن ظبية يقول الشاعر كأن ظبية وظبية مبتدأ على المرفوع لأن كأن لن تعمل ولكن لن تعمل وأن كل المخففة هذه لا تعمل. طيب نأخذ القسم الثالث. وأما وأخواتها وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذه العشرة كلها تسمى ظننت وأخواتها. لماذا أخرها في هذا الباب؟ لأن معناها أفعال. أخرها لأن محلها المنصوبات لأنها تجعل المبتدأ مفعولا أول وتجعل الخبر مفعولا ثانيا وهذا في الحقيقة حقه أو محله المنصوبات وإنما جاء بها هنا وسط المرفوعات لأنها داخلة في باب النسخ حتى تتم الأحوال الأربعة المبتدأ والخبر مرفوعان إذا لم تدخل عليهم عوامل. الأول مرفوع والثاني منصوب إذا دخلت عليه كان وأخواته. الأول منصوب والثاني مرفوع إذا دخلت عليه إن وأخواته. الأول منصوب والثاني منصوب على إنه مفعول أول ومفعول ثاني إذا دخل عليه ظن وأخواته. وبالتالي إحنا كده أتينا بالأقسام الأربعة يعني الرياضية المعروفة. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. وضرب بعض الأمثلة. ظننت زيدا قائما. ظننت فعل وفاعل. زيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قائما مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رأيت عمرا شاخصا. رأيت فعل وفاعل وعمرا مفعول أول وشاخصا مفعول ثاني وما أشبه ذلك. وذكر لك الشارح يعني الجمل: ظننت محمدا صديقا وحسبت المال نافعا وخلت الحديقة مثمرة وزعمت بكرا جريئا ورأيت إبراهيم مفلحا وعلمت الصدق منجيا. كل مثال واحد في يعني الفعل والفاعل ثم المفعول الأول والمفعول الثاني، ثم قسمها باعتبار المعنى. قال: قسمي في الترجيح وقوع الخبر، ظننت وحسبت وخلت وزعمت، هذا يفيد ترجيح، أحيانا تسمى أفعال الترجيح لأجل هذه الأربعة. والثاني القسم الثاني يفيد اليقين وتحقق أيضا وقوع الخبر، رأيت وعلمت وجدت. والثالث يفيد التصيير، اتخذت وجعلت. والرابع يفيد يعني نسبة السمع، وهو يعني سمعت. لكن طبعا هذا الإجمال، وإلا أحيانا تجد فعلا من هذه الأفعال لا يطلب مفعولين، وحينئذ لا يسمى من أخوات يعني ظننت. يعني أحيانا ظننت تفيد ترجيح وقوع الخبر، لما يقول مثلا ظننت زيدا قائما، يبقى ظن هنا تفيد ترجيح وقوع الخبر فتعمل عمله. لكن تخيل لما نجيب مثلا ظن بمعنى اتهمة، يبقى تجيب مفعول مفعولا واحدا. رأى بمعنى علم، لكن لما تيجي رأى رؤية البصر، رأيت المسجد، يبقى هنا رؤية البصر تأتي بمفعول واحد. لكن رؤية العلم، ها رأيت الله سميعا، رأيت الله أكبر كل شيء، يبقى هنا الرؤية بمعنى. فأنا أحيانا الفعل يختلف، يعني وجد، أقول وجدت الشمس مشرقة، لكن ساعات وجدت تأتي بمعنى لقيا، وجدت محمدا في الطريق يعني لقيته. إذن على كل حال هذا يعني أن بعض هذه الأفعال تستعمل بمعاني أخرى تخرجها عن هذا الباب، لكن الإجمال الذي نريده هنا أن نعلم أن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر على أنهما مفعولان لها، يسمى الأول مفعولا أول أو مفعولا أولا، والثاني مفعولا ثانيا. ويعني التطبيقات على هذا تجدها كثيرة في يعني قراءتك للمقروءات وسماعك للمسموعات، ومن ذلك ما تقرأه من كتاب الله عز وجل كثير، في كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، كثير القرآن مليء من هذا. لا تحسبوه شرا لكم، ما معنى لا تحسبوه شرا لكم؟ أعرف لا تحسبوه، لا لا هنا ناهية ولا نافية؟ كيف تعرف أنها ناهية أو نافية؟ الناهية بتؤثر في الفعل من جوازم المضارع، مش احنا خدنا كده؟ لكن النافية لا تؤثر في الفعل. لما تيجي تتلخبط تقول هي ناهية ولا نافية، اسأل نفسك سؤالين، أو يعني فرق بتفريقين. لا، النافية لا تؤثر في الفعل، يبقى الفعل مرفوعا بثبوت النون. لا يعني أقول إيه؟ لا، في غير القرآن لو كانت ناهية، لو كانت نافية أقول لا تحسبون، لكن لو ناهية لا تحسبوا. يبقى هنا لا تحسبوه، لم يقل لا تحسبونه، إذن هي ناهية وليست نافية. أيضا الناهية تدخل على الأفعال، لكن النافية تدخل على الأفعال وعلى الأسماء أيضا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينما النهاية تدخل إلا على. إذن لو أشكل عليك نافية أو ناهية، انظر كيف عملت وعلى أي شيء دخلت. إن وجدتها دخلت على اسم تعلم أنها نافية لا تكون ناهية، وإن وجدتها دخلت على فعل وغيرته جزمته تعلم أنها ناهية، لكن دخلت على فعل ولم تؤثر فيه إذن هي. وهذا بالممارسة. الإشكال بين الدارس وغير الدارس أن الدارس يفكر مرة بعد مرة يتعود، لكن غير الدارس ما يدري. وهذا يعينك في قراءة القرآن، أحيانا وأنت تقرأ تخطئ، فيعينك النحو على أن هذا الكلام يعني خطأ، وأن الحفظ هو الذي خانه، لأنها لا يمكن أن تأتي هكذا. أحيانا تحذف كلمة من الحفظ وتتعرف على أنك أخطأت وحذفت بالنحو، تقول كيف يأتي هذا لو كانت هكذا، ما كانت تأتي ما لها وجه على هذا النحو. النافية، لأن ينهاكم. نعم. طيب نأخذ، كان عندنا أسئلة. نعم. 74 صفحة 74 سريعا. ثلاث أسئلة فقط. الأول قرأنا التدريب على الإعراب، مهم جدا حتى تتعود يعني الإعراب الصحيح. محمد قائم، محمد حضر أبوه، محمد أبوه مسافر، محمد في الدار، محمد عنده، يعني خمس جمل بتمثل الحالات الخمس في خبر المبتدأ. طيب نمرة اثنين، استعمل كل اسم مبتدأ في جملتين، في الأولى خبره مفرد وفي الثانية جملة. ماذا كتبت؟ التلميذان. ها، التلميذان مجتهدان. التلميذان مجتهدان، يبقى مجتهدان هنا مفرد. طيب التلميذان يمشيان إلى المدرسة. التلميذان يمشيان إلى المدرسة، ده خبر جملة. أحسنت. طيب محمد تاني. ها، عايز جملتين ورا بعض. محمد، أين محمد؟ محمد المجتهد خبر مفرد، محمد أبوه مسافر خبر جملة. أحسنت. الثمرة. ها، الثمرة طيبة مفرد، الثمرة طعامها حسن خبر جملة. البطيخ، ولا تقل البطيخ، لا البطيخ، وجمعه بطاطيخ. نعم، تخيل لو انت داخل على يعني البيع دوله بكم تبيع هذه البطاطيخ، لابد ان يشدخ راسك. نعم نعم. البطيخ، البطيخ لذيذ، يبقى خبر مفرد. البطيخ طعامه لونه احمر خبر جمله. طيب القلم، ها هناك القلم، القلم إيه؟ جديد خبر مفرد. القلم خطه جميل جملة، خطه جميل خبر جملة. انتوا فاهمين اللي احنا بنعمله ولا في ناس عمالة تتفرج تنتظر الى ان يؤذن لها بالرحيل في جمعة الرحيل؟ طب هب انك من هذه الفئة، ماذا تفعل؟ تقول أنا لن أظل هكذا، على نحاول نستقبل. طيب الكتاب، الكتاب هنا مبتدأ، الكتاب مفيد، مفيد خبر مفرد. الكتاب سواده نافع وبياضه جهل. طيب واحد يعني ما يكتبش كتابه تلاقيه نظيف طول عمره ويتبجح بهذا يعني فرحان، والحقيقة أن الكتاب الغالي الذي خطه فيه. نعم. المعهد، المعهد نظيف، يبقى ده خبر مفرد. طيب المعهد، المعهد يخرج منه العلماء، يخرج منه العلماء. أحسنت. المعهد، لأنه احنا بقى كل إخواننا بيذكر جملة اسمية، هنا جملة فعلية. المعهد يخرج منه العلماء، جملة يخرج منه العلماء، أو تقول جملة يخرج فقط في محل رفع خبر المبتدأ. هنا الخبر جملة فعلية. النيل، النيل الأول المفرد، النيل عذب ماشي مفرد، وفي الجملة النيل ماءه عذب. طيب عائشة، ها طبعا التكرار هذا مفيد جدا، يخليك تتعود على عائشة مبتدأ مرفوع على مطرف الضمة، مجتهدة خبر مفرد. طيب والجملة عائشة، طيب واحد يقول عائشة أم المؤمنين، طيب عائشة مبتدأ، فين الخبر؟ أم بس خبر مفرد برضو، ما قلناش حاجة. عائشة مجتهدة خبر مفرد، عائشة أم المؤمنين يبقى الخبر أم وخبر مفرد والمؤمنين مضاف إليه. إذن أم لا تصلح أم المؤمنين أن تكون جملة، لكن أنا عايز خبر جملة عائشة عائشة كانت أم المؤمنين، ممكن لأن كان وما دخلت عليه هتكون هي الخبر، لكن لماذا اللفة الطويلة؟ أنت كنت عايز تقول عائشة، عايزة عائشة تزوجت بنت 9 سنين وست سنين. طيب يبقى تزوجت خبر لأن تزوج فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل مستتر، يبقى جملة تزوجت هي فعلية في محل رفع خبر. الفتيات أخيرا، الفتيات مجتهدة، الجملة ده خبر مفرد. طب والخبر الجملة الفتيات ها خرجنا أو تخرجنا، إذا قلت تخرجنا أقول في الجامعة، لا أقول تخرجت من الجامعة، لكن أقول تخرجت في الجامعة. طبعا في أخطاء شائعة على كل حال، مش مهم تخرجت فين، مهم تخرجت جملة الخبر. طيب الثاني، أخبر عن كل اسم من الأسماء التي هي بشبه جملة. واضح أن بعض أخواننا ما عادش بيكتب، الدنيا امتحانات بقى. نعم، العصفور أخبر عنه بشبه جملة، يعني معناه آتي لكلمة العصفور على أنها مبتدأ آتي لها بخبر شبه جملة. فماذا أقول؟ معنى خبر شبه جملة إما ظرف أو جر مجرور. أقول العصفور فوق الشجرة، يبقى الخبر هنا إيه؟ يبقى الخبر هنا نوعه إيه؟ ظرف، شبه جملة ظرف. وممكن أجيب خبر جر ومجرور أقول إيه؟ العصفور في القفص. نعم، وفي الحالتين لما أجي أعرب أقول العصفور مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وفوق ظرف، وفي القفص أيضا ظرف، وفي القفص جر ومجرور، وفي الحالتين أقول متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر. نعم، يبقى العصفور كائن في القفص، العصفور كائن فوق الشجرة أو استقر في القفص أو استقر فوق الشجرة. الجوخ، الجوخ هذا نسيج من الصوف، نسيج صفيق من الصوف، أقول الجوخ ها هو الكلمة تقيلة يعني، بس انت هو حاجة بتتلبس يعني، احنا قلنا نسيج صفيق من الصوف، واحد يلبسه يعني في ال ايه، انا عايز شبه جملة ملمسه ده جملة، هي الجوخ ايه في المصنع، ماشي لسه ما طلعش من المصنع، ماشي الجوخ كائن في المصنع، لا الجوخ خشن الملمس، انت كده دي جملة مفرد، الجوخ خشن. إنه السؤال يقول بشبه جملة، أخبر عنه بشبه جملة، يعني ظرف أو جر ومجرور. الإسكندرية على البحر جر ومجرور، يعني كائنة على البحر. القاهرة لو هتقول على البحر برضه على النيل ماشي. الكتاب، الكتاب فوق الرف في المكتبة شبه جملة. الكرسي أمام المكتب ظرف، ها تحت الرجل ظرف، في المعرض جر ومجرور. نهر النيل من أنهار الجنة، من أنهار جر ومجرور، يبقى ده أيضا شبه جملة. نهر النيل في القاهرة في مصر جر ومجرور أيضا، يعني شبه جملة. طيب أخيرا نكون 3 جمل في وصف الجمال، تشتمل كل واحدة منها على مبتدأ وخبر. عايز واحد بس كتب 3 جمل الأول قبل ما نتكلم، لا ما حدش يخترع، لا اخترعنا كتير النهاردة. عايز واحد كتب الثلاث جمل. ها ماذا كتبت؟ الجمل سنامه مائل. الجمل سنامه مائل او مرتفع، يبقى ده ايه؟ مبتدا وخبر. اه يعني الجمل سنامه، سنامه مائل، يعني جملة اسمية. الجمل في رجليه خف عريض. الجمل في رجليه خف عريض، يبقى دي شبه جملة الخبر. الجمل يتحمل الجوع والعطش مدة كبيرة. الجمل يتحمل الجوع والعطش مدة كبيرة. المهم الجمل يتحمل، يبقى هو كده جمل. الجمل في رجله خف عريض، ولا قل في رجله خف عريض، صارت هنا صارت جملة، لأن في رجله خف عريض صارت جملة خف عريض في رجله، يعني هنا لأن هنا خف عريض لابد من تقديم الخبر. في بيتنا رجل، فعش أقول رجل في بيتنا، لما أقول في بيتنا رجل، ويبقى رجل مبتدأ وفي بيتنا خبر. فلو قلت الجمل في رجله خف، يبقى في رجله خبر للجملة، خبر لمبتدأ اللي هو خف، ويبقى خف في رجله جملة اسمية في محل رفع خبر. على كل حال هو مش مطالب ان هو لم يعني هل هات ثلاث جمل وخلاص. طيب احسنت. طيب ناخد فقط واجب في النواسخ، فقط صفحة 79 رقم 1 و2 و3 فقط، 1 و2 و3. لو سمحت اقرأ لنا تدريب على الإعراب، وهذا من أهم ما يعنى به الطالب وأنفع ما تستفيد به، أن تقرأ التدريبات المحلولة، تدريبات الإعراب، لأنها تعودك كيف تعرب. لما أقول إن إبراهيم كان أمة، فقط نقرأ هذا فقط وننتهي. إن عشان تتعلم، قلك حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر. إبراهيم اسم إن منصوب به، يعني ما قالش بها يعني بإن، قال به يعني بالحرف، بحرف إن. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود على إبراهيم. أمة خبر كان منصوب به، وعلامة وصفه الفتحة الظاهرة. والجملة جملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن. يبقى أنت بتحسنا بتعمل متوليات هندسية، وإن كنت أنا مش عارف يعني متوليات هندسية، لكن تقريبا هي بنفس ال. طيب إن شاء الله يوم الجمعة القادم نراجع إن شاء الله. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.